والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتيهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، قد سبق أن عرفنا مكانة الحج والعمرة في الإسلام، وعرفنا شروط أداء ذلك، وتبينا من هذه الشروط ما هو شرط للصحة وما هو شرط للوجوب وما هو شرط للإجزاء، وبقي منها شرط واحد، والشروط التي ذكرناها هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، والشرط الخامس هو الاستطاعة أو القدرة، وإليها أشار المؤلف رحمه الله بقوله والقادر فيما سبق الكلام عنه، هو من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. القادر على الحج الذي يجب عليه الحج هو الإنسان الذي يستطيع الركوب ويجد زادا وراحلة، يعني يجد نفقة من طعام وشراب وكساء، ويجد وسيلة ينتقل بها إلى الأماكن المقدسة، إلى أماكن الحج، إلى مكة، والتنقل بين المشاعر، وأن تكون هذه الأشياء أي الزاد والراحلة صالحين لمثله، بمعنى أنها تناسب حاله، فلو كانت حاله ممن لا يركب ولا يطعم إلا النوع الجيد، فإنه لو وجد من النوع الردي فلا يعتبر قادرا، أما لو كان ممن عادته أنه ينفق على نفسه من النوع الردي ووجد زادا وراحلة من هذا النوع، فإنه يعتبر واجدا وقادرا. وقوله من أمكنه الركوب يعني الإنسان الذي يستطيع الركوب، لا يشق عليه التنقل، ركوب السيارة أو ركوب الطائرة أو ركوب الباخرة، لا يجد مشقة عليه في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد بقول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا، فسر السبيل المراد الاستطاعة عليه، قال بأنه الزاد والراحلة، أي ما يتزود به الإنسان في مطعمه وكسوته وراحلته التي بها ينتقل إلى أماكن الحج وبينها. قال المؤلف رحمه الله وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني لو لم يجد الإنسان سيارة لكنه وجد أجرة، أو لم يجد طعاما لكنه عنده قيمة يشتري بها إذا وصل إلى أماكن الحج أو في طريقه، فإنه يعتبر بهذا واجدا، ولو لم تكن موجودة عنده عندما يريد السفر، أي لم يكن الزاد موجودا عنده وإنما عنده قيمته، فإنه يعتبر واجدا للزاد. بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة، حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور، وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة. يقول المراد بالمستطيع الذي يجد الزاد والراحلة هو أن يجد هذا الشيء بعد أن يقضي حوائجه وواجباته، يقضي ما عليه من واجبات ونفقات فيسدد الديون التي عليه، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارات أو كانت ديونا للآدميين كالديون الحالة أو المؤجلة. وبعد ما يجب عليه من نفقة له ولعياله، فالإنسان لا يأخذ قوت أولاده ويذهب ليحج به أو يستدين لأجل أن يحج أو يمتنع عن وفاء الدين من أجل أن يحج أو لا يخرج الزكاة من أجل أن يحج أو لا يفي بالكفارات والنذور التي عليه من أجل أن يحج، كل هذا لا يصلح، وإنما المطلوب هو أن يكون عنده وفر بعد أدائه الواجبات عليه من واجبات للمخلوقين أو لعائلته أو أمور تتعلق بدينه من مسائل الواجبات الدينية كالزكاة والكفارة ونحو ذلك. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس. قوله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، يعني إذا كان عنده شيء يكتسبه عن طريق عقار أو عن طريق بيع وشراء ببضاعة أو عن طريق اكتسابه بصناعة أو حرفة من حدادة أو نجارة أو غير ذلك، ويتوفر له من هذه الأمور شيئا بعد الواجبات الدينية والواجبات للمخلوقين. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يسير مستطيعا ببذل غيره له، ويعتبر أمن الطريق بلا خطا. قال وبعد الحوائج الأصلية التي يحتاجها الإنسان، ومثل لذلك بأمثلة، قال من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها. فهذه الأشياء لا يطالب الإنسان بأن يبيعها لأجل أن يحج أو يمتنع من إنفاق على نفسه فيها من أجل أن يحج، فإذا كان محتاجا لكتاب لأجل أن يتعلم فيه علما فإنه لا يقال له لا تشتري هذا الكتاب لأجل أن تحج، أو لا تستأجر بيتا تسكنه لأجل أن تحج، أو لا يقال له أن يقتر على نفسه في لباسه أو في فراشه أو في غطائه لأجل أن يوفر مالا يحج منه. فإن المعتبر في هذا هو ما فضل عن هذه الحوائج الأصلية من مال، فإذا توفر عنه توفر عنده شيء من المال بعد تأمين هذه الحوائج الأساسية له ولأفراد أسرته فإنه يعتبر مستطيعا. أما إذا كان لا يستطيع توفير شيء من المال إلا بعد إلغائه مثل هذه الحوائج فإنه لا يعتبر في الحقيقة مستطيعا. قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، يعني لو قال له إنسان أنا أتبرع لك بتكاليف الحج فهل يصير مستطيعا؟ قال لا، لأن هذا فيه منة لهذا الغير علي، والمنة تحبس النفس وتشق على كثير من الناس، فإذا بذل غيره له وسيلة الانتقال أو نفقة الحج فإنه في الحقيقة لا يصير واجبا عليه الحج، لأنه لم يستطع هذا بنفسه، وإنما هذا يترتب عليه منه من هذا الغير له، وليس كل الناس يتحمل المنة ويستطيع أن يقبلها. ويعتبر أمن الطريق بلا خسارة، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. قال ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة، يعني يشترط أن يكون الطريق للحج آمنا دون أن يحتاج الإنسان إلى من يستأجره لحراسته. فإذا كان الطريق مخوفا ويحتاج الإنسان إلى أن يتفق مع شخص يستأجره لأجل أن يحرسه في الطريق فلا يصير مستطيعا. فإذا كان الطريق إلى الحج غير آمن، يعترضه قطاع طرق أو يعترضه سباع وهوام تعيق وصول الإنسان، فإن هذا لا يعتبر مستطيعا. قال وأن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وهذا في حال الذين ينتقلون على الرواحل من الإبل ونحوها، أما في وقتنا هذا فيعتبر وجود مواد التموين من محطات الوقود ونحوها في الطريق إذا كان على سيارة، أو في محطات المطارات إذا كان على طائرة أو سفن ونحوها. قال ويعتبر ساعة وقت يمكن فيه السير على العادة، يعني يشترط أن يكون عند الإنسان متسع في الوقت به يستطيع الوصول إلى مكة قبل حلول موسم الحج، قبل لئلا يفوته الحج، فيكون عنده من الوقت ما يكفيه للوصول إذا سار سيرا معتادا. أما إذا كان لا يصل إلى مكة إلا ويظن أنه قد فاته الحج فإنه لا يعتبر حينئذ مستطيعا. وإن أعجزه عن السعي شبر أو مرض لا يرجع برؤه، أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نصف الخلقة لا يقدر يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، أي من بلده، لقول ابن عباس إن امرأة من خفعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج فريضة الله تعالى بالحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. المسألة الثانية، قال إذا كان الإنسان عنده مال لكنه لا يستطيع أن يحج ببدنه، إما لأنه كبير السن لا يستطيع التنقل، أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، مرض مزمن عادة من أصيب به أنه لا يشفى منه، أو كان ثقيلا لا يقدر على الركوب إلا بمشقة وكلفة، أو كان نضو الخلقة يعني صغير الخلقة لا يستقر على الراحلة ونحو ذلك، فإنه ينيب عنه من يحج أو يعتمر، يلزمه أن يقيم من يعتمر عنه أو يحج من حيث وجب عليه. أنه لغير مستطيع ببدنه فلزمه بماله، فيدفع نفقة الحج لمن يحج عنه، يعطي شخصا تكاليف الحج من وسائل التنقل والطعام والسكنى وغير ذلك مما يحتاجه الحاج، يعطيه التكاليف ليحج عنه، فهو بهذا يكون قد استطاع بماله وإن لم يستطع ببدنه. فمثل هذا يجب عليه الحج لكن لا يجب عليه بذاته، وإنما يجب عليه بماله، لأنه لا يستطيع ببدنه لكنه يستطيع أن ينيب عنه من يحج أو يعتمر. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج أو أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فهذا يدل على صحة النيابة في الحج للمعذور، للإنسان المعذور الذي لا يستطيع أن يحج، فهذا أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب على الراحلة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة يجوز أن تحج عن أبيها. وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل وأن الرجل يحج عن المرأة سواء كان قريبا أو غير قريب. وقول المؤلف رحمه الله من حيث وجب، أي من حيث وجب على الإنسان الحج أو العمرة، فإذا كان في بلد فإنه ينيب من يحج عنه من بلده الذي هو فيه، وهذا إن تيسر. وبعض العلماء قالوا بل إنه يجب عليه من ميقاته، فإذا كان في الجنوب فميقاته يلملم فيجب عليه من الميقات أن يحج عنه. وقال بعضهم إن كان تيسر له من بلده وإلا فمن حيث تيسر، يعني إذا كان عنده مال لكن هذا المال لا يغطي نفقات إنسان يحج مثلا من الهند أو من المغرب، لكنه يستطيع أن يجد نفقة لشخص يحج مثلا من الدمام أو من جيزان أو من الأردن ونحو ذلك، فإنه يلزمه أن يحج عنه من حيث يكفي. وقال بعضهم بل إنه الأمر فيه متسع، فإنه يحج عنه بمقدار ما يغطي ماله، وإذا كان الإنسان متبرعا عن غيره فإنه يجوز من حيث أنشأ هذا المتبرع. فلو كان إنسان في مكة يريد أن يحج عن شخص في الهند لصح ذلك إذا كان متبرعا، وأما إذا لم يكن متبرعا فإنه يكون من ميقاته، والله أعلم. ويجزي الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذا وإن عوفي، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغنا به من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهد، ويسقطان عن من لم يجد نعم. قال ويجزئ الحج والعمرة عنه وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، يعني لو أن إنسان أناب عنه شخص في الحج بسبب العذر وهو المرض الذي لا يرجى برؤه مثلا، ثم شفي هذا المريض من هذا المرض وصار يستطيع الحج، وكان هذا النائب قد أحرم بالحج وشرع فيه، فإن حجه يصح عن هذا الشخص وتسقط عنه الفريضة. لأنه أدى ما يجب عليه في وقت كان هو المخاطب فيه، ففي وقت خطابه ومطالبته بالحج أناب عنه من يقوم بهذا، وقد شرع النائب في ذلك، ولو لم يفرغ من أداء نسكه فإنه يصح منه لأنه أكمل هذا النسك نائبا عن فلان العاجز، فتسقط عنه الفريضة بأداء هذا الغير عنه، ويخرج من العهدة ويسقطان عن من لم يجد نائب، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. قال ويسقطان عن من لم يجد نائبا، يعني لو أن إنسان لم يجد أحدا يحج عنه، أراد من الناس الذين حوله أن يحج عنه فلم يجد أحدا، فهو في هذا في حقيقة أمره عاجز غير مستطيع، لأنه لم يجد أحدا يحج عنه وهو لا يستطيع أن يحج بنفسه فيسقط عنه. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، يعني أن الإنسان الذي ينوب عن الغير في الحج لا بد أن يكون قد أدى الفريضة، لا بد أن يكون قد أدى الفريضة. أما إذا كان النائب في الحج لم يحج فحجه عن غيره لا يصح، وينصرف الحج لذات الشخص لا للمنوب عنه. ويصح أن يستنيب قادرا وغيره في نفل حج أو بدليل أن هناك رجلا قال لبيك عن شبرمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فدل ذلك على انصراف النسك الذي أحرم به عن شبرمة إليه، فلم يأمره برفض الإحرام أو بإعادة النية، وإنما تحول هذا الإحرام الذي أحرم به عن شبرمة إلى ذات الشخص، فقال له حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا يصح للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، بل لا بد أن يسقط الفريضة عن نفسه أولا. ويصح أن يستنيب قادرا وغيره في نفل حج أو بعضه، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب له نفقة رجوعه، وخادم إن لم يخدم مثله نفسه. قال ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج، يعني أن الإنسان إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة ويريد أن يتنفل فإنه يجوز له أن ينيب غيره أن يحج عنه ولو كان قادرا، لأن هذا الحج ليس واجبا وإنما هو نافلة، فقال إنه يجوز له أن ينيب غيره في الحج في النفل ولو كان هو مستطيع. والرواية الأخرى قالوا إنه ليس له أن ينيب عنه غيره ما دام أنه مستطيع، وهي رواية عن الإمام أحمد أخرى في المذهب أن الإنسان المستطيع ليس له ذلك، بل لا ينيب إلا العاجز. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. قال والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه، يعني أن النائب في الحج أمين في المبلغ الذي يعطاه، لأن هذا ليس أجرة، ليس أجرة وإنما هي نفقة يعطاها لأجل أن يحج، فالإنسان لا يستأجر على العبادات، لا على الإمامة في الصلاة ولا على الحج عن غيره، لأن هذه قربة وعبادة، فهو نائب عنه ويعطى النفقة التي يحتاجها والتي ينفق على نفسه منها. وإذا كان مثله يحتاج إلى خادم فيعطى أجرة الخادم، لأن الخادم يحتاجه في تنقلاته فيعطى أجرة من يخدمه. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوزة وقصير السفر وطويله. ثم بعد هذا أشار إلى شرط سادس لكنه خاص بالمرأة دون الرجل، وهي مسألة هامة في زماننا لوقوع كثير من المخالفات فيها. قال يشترط لوجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فالمرأة يشترط لوجوب الحج عليها وجود محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد من أقاربها كأبيها وجدها وابنها وابن ابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، هؤلاء هم محارمها، فلا بد من وجود محرم للمرأة إذا كانت ستسافر للحج، إذا كان الحج منها على مسافة سفر، فلا بد من وجود هذا المحرم لأجل أن يصونها ويحفظها. وإذا لم تجد محرما فإنها تنيب من يحج عنها. وبعض الناس في زمننا هذا تأتي نساؤهم من دون محارم، بل ومع الأسف أحيانا تحج هي ومحرمها لكن في رحلتين، كل واحد منهما في رحلة، المرأة وحدها والرجل وحده، وهذا عمل محرم لا يجوز. والإنسان الذي يأتي بهذه الحال عاصي وحجه غير مبرور، لأن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة الذي لم يخالطه معاصي، وهذه معصية، فلا يجوز للمرأة ولا لوليها أن يترك المرأة تحج بدون محرم أو أن تسافر للحج بدون محرم ولو أتى محرمها بعد ذلك، فإن المقصود من المحرم في حال السفر أن يصحبها في حال السفر لأجل أن يصونها ويحفظها ويحافظ عليها، لأن المرأة محل فتنة، ولا فرق في هذا بين الشابة والعجوز، فكل منهما محتاجة إلى الحفظ والصيانة والإحاطة بها من أهل السوء والفساد، ولا فرق بين السفر القصير والطويل، فكل ما سمي سفرا فإنه لا بد أن يكون للمرأة فيه محرم. وهو أي محرم السفر، زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح، كأخ من رضاع كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها، والملاعن ليس محرما للملاعنة، لأن تحريمهما عليه أبدا عقوبة وتغليظا عليه لا لحرمتهما. قال المحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأخ من النسب، أو تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح كالأخ من الرضاع. أما من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها فإنه يحرم على الزاني الزواج بها، فإن هذا لا ينشر المحرمية بينهما فلا يعتبر محرما للمرأة وإن كانت محرمة عليه. وكذا أم الموطوعة بشبهة، وكذا الملاعن الذي لاعن زوجته فإنها تحرم عليه على التأبيد لا تحل له أبدا، لكنه لا يصير محرما لها، لأن تحريم هؤلاء إنما هو من باب العقوبة والتغليظ لا من باب المحرمية والحشمة والقرابة. ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك